بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد، عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال الشارح: هذا الحديث رواه ابو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف، وفي إسناده أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله: إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك ضد القوة ضعف، فكرم ونصر ضعفا وضعف، وضعفة ضعافية فهو ضعيف وضعوف وضعفان.

الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ساق أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا هنا في قوله: إن من ضعف اليقين، ذكر عندكم الحاشية، إما أن يقال إن من ضعف بفتح الضاد على لغة تميم، وإما أن يقال ضعف على لغة إيش؟ على لغة قريش، مذكور عندكم الحاشية. قال عندكم الحديث في سنده مقال، لكن معناه صحيح وتشهد له جملة من الأحاديث. قال: وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح. ذكر بعض الشراح أن المراد بالروح هنا هي الراحة، الروح هي الراحة، ويشهد لذلك تتمة الحديث: وجعل الهم والحزن. الفرح يقابله الحزن، والراحة يقابله الهم. في قول مسعود رضي الله عنه قال: كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان وكله، والصبر نصف الإيمان. لا شك أن اليقين يعني أمره عظيم، لكن هنا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله، نبه حافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري أن المراد من هذه المقالة أن اليقين هو الإيمان كله، المراد من ذلك أن اليقين هو أصل الإيمان، أن اليقين أصل الإيمان كله، لا أن الإيمان هو مجرد يقين واعتقاد وتخرج الأعمال، وإنما المراد أن اليقين هو أصل الإيمان كله. فالإيمان مبني على أصل، وهو ماذا؟ اليقين. ولهذا لو كان الشخص عنده شك لا وعنده ريب لا ينفع إيمان، كذلك كما هو حال المنافقين. ولهذا تعرفون أن من أنواع الكفر المخرج من ملة كفر ماذا؟ كفر الشك، كفر الشك أو الظن، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لم يرد ابن مسعود أن ينفي الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان مجرد تصديق، وإنما مراده أن اليقين أصل الإيمان كله. هكذا في الفتح لابن رجب الجزء الأول صفحة 14. قال بعدها: قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر. قال نبه عندك المحقق أن المراد من ذلك الشيخ سليمان صاحب الأصل في سير عزيز الحميد، كما في حديث مسعود رضي الله عنه مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين. في بعض الألفاظ: أن تعمل بالرضا مع اليقين، أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. هنا في هذا الحديث: فإن استطعت أن تعمل بالرضا، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته نور الاقتباس في شرح وصية ابن عباس احفظ الله احفظ، قال في هذه الرواية: فإن استطعت أن تعمل بالرضا، ما يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة واجب وليس واجبا. تأمل في الحديث، قال فإن استطعت أنه ليس واجبا. قال الحافظ رحمه الله ابن رجب في نور الاقتباس قوله في الحديث: فإن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين وفي اليقين فافعل، قال يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب. وهذه المسألة وقع فيها يعني خلاف: هل الرضا بالأقدار المؤلمة والمصائب واجب أم مستحب؟ منهم من أوجب ذلك وتدل بأثر إسرائيلي، أثر إلهي: من لم يرضى بقضائي فليتخذ إلها سواي. لكن الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وكذا ابن رجب، هؤلاء الأئمة رجحوا أن الرضا بالقدر أو عفوا الرضا بالمصائب والأقدار المؤلمة مستحب وليس واجب. وتحدث العلماء ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أن الرضا أما يكون يرضى يعني الرضا بالشرع، ف فالرضا بما أمر الله وبما نهى الله عنه لا شك أن هذا واجب. الرضا فهذا واجب، أن ترضى بما أمر بالأحكام الشرعية وبالتكاليف، هذا واجب. ولهذا قال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. المقصود أن الرضا بالشرع بمعنى الإنقاد ويرضى لما أمر الله تعالى به وما شرعه أمرا أو نهيا، هذا واجب. لكن الرضا بالمصائب هذا مستحب على القول الذي اختاره هؤلاء الأئمة. كيف؟ لا، الجزاء محرم، يعني هو الجزاء ينافي الصبر ولا ينافي ايش؟ ولا ينافي الرضا، فهو يصبر يحبس نفسه عن التسخط، لكن الرضا شيء قدر زائد، الرضا ينشرح صدره لهذه المصيبة، لكن الصبر لا، هو لا يريد المصيبة، لكن ما دام انها وقعت وحلت ما له الا ماذا؟ فهذا لا يتجلد، يتجلد ويحبس نفسه عن التسخط والجزع والنياحة يعني. أما الرضا فهو قدر زائد، يعني مقام أعلى، ما كل يستطيع أن يعني يواجه مصائب الرضا. كيف الجزاء؟ تنافي الصبر. لا، أنا قلت الرضا قدر زائد، يعني هو الرضا الآن يعني صبر مع إيش؟ مع انشراح صدر. ابن رجب رحمه الله بين الفرق بين الصبر على المصيبة وبين إيش؟ الرضا بالمصيبة. فالصبر يحبس نفسه، لكن هو في الرضا هو يحبس نفسه مع إيش؟ ينشرح صدر وطمأنينة، ويعلم أن الخير فيما اختاره الله، كما قال عمر رضي الله عنه: أصبحت وما لي سرور إلا إيش؟ في مواضع القدر. يقول ما يعني لا يجد السرور إيش إلا فيما يقدره الله. وقال عمر فاروق رضي الله عنه: قال الفقر والغنى مطيتان لا أبالي بأيهما هنا. هذه مقامات الله المستعان. رحم الله امرأة عرف قدر نفسها. طيب تجاوز هذا. طبعا الشاهد هنا في هذا الأثر أن ترضي الناس بسخط الله. نعم، هو ما أرضى الناس بسخط الله لفسد ماذا؟ أنه إيش؟ قدم خوفهم على إيش؟ على خوف الله سبحانه وتعالى. فيعني تتبع مرضاتهم وقدم مرضاتهم على إيش؟ على مرضات الله. في قوله أن تحمدهم على رزق الله، نعم، يعني هذا من ضعف اليقين، أن الله تعالى ينعم عليك بالنعم ثم بعدها تحمد الناس وتنسب النعمة إلى إيش؟ إليهم. هذا من ضعف اليقين. الله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ذكر المؤلف أن هذا لا يعارض ما جاء في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن المراد بالشكر هنا شكر الناس، يعني هو الدعاء كما جاء في الحديث الذي ذكره، سيمر بنا إن شاء الله في كتاب التوحيد، في قوله عليه الصلاة والسلام: من أسأل إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، أو تروا كلاهما، تروا يعني تعلموا، وتروا يعني تظنوا، حتى تروا أنكم إيش؟ قد كافأتم. وأيضا يعني كون الله تعالى هيأ لك هذا الشخص الذي يعني هذا الشخص الذي كان سببا في هذه النعمة، أيضا هذا يوجب الحمد، والله سبحانه وتعالى ساق لك هذا الشخص الذي كان على يده هذه النعمة، لكن من الذي ساقه؟ من الذي سخره؟ والله سبحانه وتعالى. فالنعم كلها من عنده سبحانه وتعالى. يقول هنا: لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالله هو المعطي حقيقة، وهو الذي حرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر، فهو سبحانه وتعالى هو الذي هيأ الأمور وسخرها ويسرها. طبعا لاحظ أيها الأخوة الكرام، لما يأتي هذا الأثر وأن تحمد، أن من ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله، يعني هذا يعني الكلام الذي يقرره العلماء ومنه شيخ الإسلام، هذا الكلام يتسق مع عقيدة السنة في القدر يعني، لكن هذا الكلام لا يتسق مع إيش؟ مع الذين ظلوا في باب القدر لا سيما القدرية النخبة. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم وهو الذي هيئ هذه النعمة، وكون هذا الشخص هو الذي يعني قدم لك هذا العطاء أو هذا المعروف أو هذا المال أو هذا الرزق، إنما هذا الشخص ساقه الله إليك، فرجع الفضل كله إيش إلى من؟ إلى الله تعالى وحده لا شريك. أحمد تهوية إلى شكل توبة عائشة أو الآية الثالثة هي من عند الله سبحانه وتعالى، هي من عند الله ما في إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر عليه الصلاة والسلام ما نزول هذه الآيات في براءتها هي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا مسألة. لكن كون أن شخص مثلا قدم لك معروفا فمقتضى الشرع أنا وهو إيش أن يشكر، كما في حديث من أسأل إليكم معروفا، حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، قالوا أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، نفس الكلام أيضا يقابل ذلك. فكذلك أحيانا وهذا واقع نجد عندنا الآن كثير من الناس تجد إيش يشتغل بملامة الناس وتوبيخهم وتقريعهم، فيجب أن يعلم العبد وأن نوقن أيها الأخوة الكرام أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعندما يصيبنا ما يصيبنا من من من من, من أذى الناس نعلم أن هذا إيش أمر قد قدره الله علينا يعني، فلا نشتغل بملامة الناس عن قضية إيش الإيمان بالقدر. ولهذا تجد العلماء عندما تصيبهم مصيبة ولو جاءت من كان سبب هؤلاء تجد أنهم يعني يوقنون بالقدر ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يقرأ مثلا ما كتبه الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له عظيمة اسمها المقامات، هذه رسالة يعني من أروع رسائله رحمه الله، تحدث فيها عن بداية الدعوة السلفية في في في قلب الجزيرة العربية والخير الذي حصل يعني لهذه الجزيرة بسبب هذه الدعوة، ثم تحدث عن يعني عن الأذى الذي أصاب هذه الدعوة على يد إبراهيم باشا، ثم ما حصل في تلك السنين. لكن عندما تقرأ هذه الرسالة تلحظ لغة العالم الراسخ، فعندما تأتي مصيبة سقوط الدرعية وقتل من قتل من العلماء يعني تجد هذا العالم يعني يقول هذا بسبب ذنوبنا بسبب تقصيرنا بسبب تفريطنا، ويرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمقصود أن يتنبه لهذا الأمر، كثير ما عندما تجد الناس يجتمعون يشتغلون بلوم الآخرين وعتابهم، ألا فليوقن كل واحد منا أن النفع والضر بيد الله وأن الله تعالى بيده كل شيء. فكون مثلا هذا الأذى أصابك هذا أمر قد قدره الله عليك، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، والنفع والضر بيد الله، الناس لا يمكن يضرك، نعم يؤذونك لكن لا يضرك يعني، هذا يجب أن تنبه له وتنبه عليه العلماء، نعم قد يحصل منه أذى لكن الضرر إنما هو بيده سبحانه وتعالى، هذا أمر ما ينبغي أن تنبه. ولهذا ذكر عند المؤلف مثلا ذاك هؤلاء الذين جاءوا من تميم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم إن حمدي زين وذنبي شهيد، قال يا سلم ذاك الله يعني المدح الحقيقي والذنب حقيقة إنما هو ما جاء من عند الله، أما كل الناس يذمونك ولا يمدحونك هذا يعني ليس يعني أمرا يعني ينبغي الاشتغال به. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله عبارته من عرف الناس استرح، من عرف الناس استرح، قال شيخ الإسلام قال مقصوده يعني أن الناس لا ينفعون ولا ضر، فإذا أيقنت أن النفع ضر بيد الله كما جاء في وصية ابن عباس، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا قد كتب الله لك، رفعت الأقوال. من أيقن بذلك عند إذن يعلق قلبه بالله ولا يشتغل بملامة الناس ولا يشتغل بالتودد لهم أو تملقه، النفع ضر بيد الله والدنيا والآخر بيده سبحانه وتعالى. وهذه الأمور أيها الأخوة الكرام كم نحتاج إليها ليس ونحن في مثل هذا المكان في في يعني في حال استقرار وفي دعاء، لا، في حال نسأل الله العافية ما قد يعرض الإنسان من من من بؤس أو ضراء أو شدائد، كثير من هذه المعاني الإيمانية والأحوال القلبية يستصحبها البعض منا في حال الدعاء في حال السراء. وإذا جاء يعني ما يعكر عليه من يعني من مصائب الدنيا أو من يعني شرورها، عندئذ تجد كثير من أهل الإسلام تتقشع للأسف هذه الأمور وتغيب عنه ويضطرب تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، وربما تعلق بزيد أو بعمر، والله المستعان. من الفوائد المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى لما جاء الكلام عن اليقين، قال رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 330، يقول: يحصل اليقين بثلاثة أمور. الأول تدبر القرآن، اثنين تدبر الآيات التي يحدثها الله تعالى في الأنفس والآفاق كما جاء في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. الثالث العمل بموجب العلم. فبهذه الأمور الثلاثة التي ذكر شيخ الإسلام يحصل اليقين: تدبر القرآن، قال، والثاني تدبر الآيات في الآفاق وفي الأنفس، والثالث العمل بموجب علم. فالذي يعمل بما علم فهذا يورثه يقينا. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الثبات واليقين إنما يكون يجب العمل بالعلم، والله المستعان. طيب تفضل. كيف؟ نفع الضر بيد الله كما لا. الفرق بين الأذى والضر سيمر بنا إن شاء الله في في باب ما جاء في سب الدهر، في قوله تعالى: يذل من أذى من سب الدهر. والخطابي قال رحمه الله: الأذى هو أدنى الضر، أدناه هو أقل. قال الخطابي، قال شيخ الإسلام هو كما قال. فشيخ الإسلام ذكر كلام الخطابي وأيد وافق في الصار المسلول. ولهذا الله تعالى قال: يؤذي ابن آدم. لكن ما نقول ابن آدم يضر الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الآية بالنسبة لأهل الإيمان قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فالنفع والضر بيد الله، النفع والضر بيد الله. لكن هذا الأذى نعم يحصل لنا. إذا كنت تقصد بالنفع يعني نحن نتحدث عن الضر والنفع على سبيل الاستقلال، لا شك أن هذا إيش هو لله سبحانه وتعالى على جل. أما كون فلان يكون سبب في حصول نفع أو حصول يعني ما يضل ذلك، لا. لكن لا نقول يعني لا يقال ولا يسوغ أن يقال أن فلان إيش أو أن الناس إيش ينفعون ويضر، أي قال هذا. النفع والضر هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر بكم في توحيد الربوبية لما نقول توحيد الله بأفعاله، العلماء يقررون قضية إيش الملك، يعني عم يقرر قضية النفع والضر، قضية الحياة والإماتة، كل هذا إيش من خصائص الربوبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. قال الشارح: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ. رواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: السلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. رواه ابن معين.